الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما باللعان كما قال الله تعالى، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم باللعان كما قال الله تعالى، وقضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا الحديث يعتبره طائفة من العلماء رحمهم الله بمعنى الأحاديث التي تقدمت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باللعان في صورتين: الأولى التي وقعت لعويمر العجلاني، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك القرآن. فانطلق عويمر فجاء بامرأته فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحالة الثانية فهي قصة هلال بن أمية رضي الله عنه، وقد تقدم أنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلالا قذف امرأته بشريك بن سحماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يأتي بامرأته، وقضى باللعان بينهما على ما ذكرنا. وقد جاء في هذا الحديث الذي معنا أنه رمى امرأته وانتفى من الولد، وهذه هي الصورة الثانية من صور اللعان. فالصورة الأولى أن يتهم الزوج زوجته بالزنا فيقول: إن امرأتي زنت، أو يقول: فلانة زانية. فهذه ألفاظ تدل على القذف بالزنا، وهي الألفاظ الصريحة. وكذلك لو رمى رميا فيه كناية ثم صرح. أما الحالة الثانية فهي أن ينفي الولد، أن يقول: إن هذا الولد الذي ولدته امرأتي ليس هو بولدي. وهذه الصورة تخالف الصورة الأولى، لأنها لا تشتمل على القذف ولا على ذكر الزنا. وقد يقول الزوج: إن هذا الولد ليس بولده، ولا يتهم امرأته بالزنا، كما لو تزوج امرأة وكانت عند رجل قبله ثم دخل عليها دون أن يحصل استبراء بين، كما هو الحال إذا كانت المرأة جاهلة ثم دخل الزوج الثاني عليها، فإنها تعتبر حاملا، وهذا الحمل من الزوج الأول لا يوجب اتهامها بالزنا، بل هي بريئة. وهكذا لو كانت المرأة مكرهة على الزنا، وكما هو موجود في بعض صور جرائم الزنا في عصرنا الحاضر من تخدير النساء، فإذا خدرت المرأة ولم تعي ولم تعلم ثم وقع الحمل بالزنا على هذه الصورة، فإنه لا يحكم بكونها زانية. فالمقصود أن الزوج له حالتان: الحالة الأولى أن يتهم امرأته بالزنا فيقول: إنها زانية، وفي هذه الحالة لا يخلو الزوج من صورتين: الصورة الأولى أن يقول إن زوجته زنت وقد رأى بعينه وسمع بأذنه، فإذا اتهم امرأته بالزنا وأسند ذلك إلى علمه بالسماع والرؤية فإنه يعتبر من حقه اللعان، فإن من حقه أن يلاعن امرأته بإجماع العلماء، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث هلال بن أمية أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني دخلت على أهلي عشاء فوجدت رجلا فسمعت بأذني ورأيت بعيني. وهذه الصورة تعتبر أعلى صور اللعان، وذلك لمكان اتهام المرأة من حصول العلم القطعي للرجل، وذلك باطلاعه بنفسه دون أن يخبره أحد. أما الصورة الثانية وهي أن يدعي زنا المرأة ولكن لا يقول سمعت ولا يقول رأيت، فهذه الصورة يسميها العلماء رحمهم الله بالقذف المجرد. فالقذف المجرد في اللعان أن يقول الزوج إن زوجته زنت ولا يذكر رؤية لهذا الزنا، كأن يأتيه شهود ويخبرونه بزناها، أو يستفيض عنها الزنا ويجد عندها رجلا غريبا دون أن يرى منه الوقاء والجماع، فهذه الصورة تعتبر صورة من القذف المجرد. وقد اختلف السلف الصالح رحمة الله عليهم في هذه المسألة، فهل من حق الزوج إذا قال إن امرأته زانية ولم يسند زناها إلى رؤية وسماع، هل من حقه أن يلاعن أو يبقى على الأصل؟ فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام داود بن علي الظاهري رحمة الله على الجميع إلى أن الزوج إذا قذف امرأته بالقذف المجرد أن من حقه أن يلاعنها في القضاء. وذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى أن الرجل إذا قال إن امرأته زانية ليس من حقه أن يلاعن بهذا القذف المجرد حتى يقول سمعت، حتى يقول رأيتها تزني أو رأيتها بعيني على الزنا، فإذا صرح بالرؤية كان من حقه أن يلاعن، وإلا طولب بالبينة أو قيم عليه حد القذف. استدل جمهور العلماء بمطلق القرآن وذلك في آية اللعان: إذ أن كتاب الله ظاهر في أن المهم في اللعان هو القذف، ولم يأمر الله جل وعلا بقيد السماع والرؤية، فقال سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم قد قذفوا ولم يبين أنهم أسندوا القذف إلى السماع والرؤية. والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. قالوا: ولم نجد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل صراحة على أن قذف الزوج في اللعان يشترط أن يكون مسندا إلى رؤية ولا إلى غيرها. واستدل الإمام مالك رحمه الله بحديث هلال بن أمية رضي الله عنه، وفيه أنه قال: يا رسول الله، رأيت بعيني وسمعت بأذني. فقال المالكية: إن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية، والقاعدة أن هذه أنما خرج على الأصل يقيد بالصورة الواردة في النص. فلما كان الأصل في الزوج أنه إذا قذف زوجته يطالب بالبينة أو يقام عليه حد القذف، ثم استثني اللعان بهذه الصورة الواردة عن هلال بن أمية، وصورة هلال بن أمية ورد فيها التصريح بالسماع والرؤية، فنخصها بهذا النوع من الصور. ولذلك لا يحق للزوج أن يلاعن زوجته إلا إذا رأى بعينه زناها، أما لو قذفها بدون أن يراها فإنه يقام عليه حد القذف، أو يقيم بينة على أنه صادق فيما يقول، أو تعترف زوجته بما قذفها من الزنا. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن القذف المجرد يوجب اللعان، فمن حق الزوج إذا قذف زوجته سواء صرح بالرؤية أو لم يصرح، فمن حقه أن يلاعن امرأته على ظاهر كتاب الله عز وجل. أما استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن هلال بن أمية، فإننا نقول إن هذا الحديث صرح فيه هلال رضي الله عنه بالرؤية، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح. ثم نقول إنه لو احتمل أنه كان من هلال على هذا الوجه فإنه أحد أفراد العموم، فلا يوجب تخصيص عموم كتاب الله عز وجل بصورته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عويمر العجلاني أن يصرح بالسماع والرؤية. هذا إذا قذف الزوج امرأته بالزنا، فإنه لا يخلو من هاتين الصورتين. أما إذا انتفى الولد فهو المراد بحديثنا الذي معنا أن يقول الزوج: هذا الولد الذي حملته امرأتي ليس مني وليس هو ولدي، أو يقول بعد أن تضع الولد: هذا الولد ليس بولدي، أو يصرح بكونه ولد زنا والعياذ بالله. أما إذا قال الزوج: أما كون الزوج يتهم امرأته بالزنا إذا انتفى منه، أما كون الزوج ينتفي الولد كما ورد في حديث ابن عمر، فإن انتفاء الزوج للولد لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يتزوج الإنسان المرأة ويعقد عليها، ثم قبل أن يدخل بهذه المرأة إذا بها حامل. الحالة الثانية أن يتزوجها ويعقد عليها ويدخل بها ثم يستبرئها ولا يدخل بها بعد الاستبراء، ولا يطأها بعد الاستبراء ثم تحمل بعد استبرائه لها. الصورة الثالثة أن يتزوجها ويدخل بها ولا يستبرئها، ثم يفاجأ بها على الزنا والعياذ بالله. أما الصورة الأولى وهي أن يعقد الإنسان على امرأة ثم قبل أن يدخل بها يفاجأ بها حاملا، فإنه حينئذ يجب عليه أن يلاعن هذه المرأة فيعرضها على القضاء وينفي هذا الولد من نفسه، وذلك لأن هذا الولد إذا لم يلاعن الزوج امرأته نسب إليه، وهذه النسبة توجب استحلال المحرمية واستحلال الإرث، ويترتب عليها أمور شرعية محرمة، ولا يمكننا إزالة هذه المحاذير الشرعية إلا عن طريق اللعان، فوجب عليه أن يلاعن امرأته. وفي هذه الصورة يقول الزوج: هذا الولد ليس بولدي، فيحلف بالله عز وجل أربعة أيمان أن هذا الولد ليس بولده وليس منه. وفي هذه الحالة يقيم اللعان ويجب عليه ذلك. أما لو سكت فإنه آثم شرعا، ويعتبر مسؤولا أمام الله عز وجل عن جميع ما يترتب من إلحاق هذا الولد بنسبه، وذلك أنه سيقال فلان ابن فلان فينسب إليه زورا وبهتانا، وسيجلس مع بناته ويستحل النظر إلى محارمه وهو أجنبي ليس منه ولا هو منه. وقد جاء الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ألحقت بنسب الإنسان ما ليس منه أن الله يحتجب عنها يوم القيامة والعياذ بالله، وعليها لعنة الله عز وجل فيما أدخلت على هذا الرجل من نسبة الولد إليه بالظلم والزور. فلذلك لا يجوز للزوج أن يسكت عن هذه المرأة، ولا بد وأن ينفي الولد الذي هو من غيره. وفي هذه الحالة لا تخلو المرأة من أحوال، لا تخلو المرأة من أقسام. القسم الأول أن تكون امرأة عفيفة ويكون هذا الولد لزوج من قبل، مثال ذلك أن يتزوج إنسان امرأة مطلقة أو أرملة ثم يدخل بها، ويكون دخوله قبل استتمام براءة الرحم من الذي قبله، ثم يطأها فإذا بها حامل، أو قبل أن يطأها إذا بها حامل. ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يقول إنها زانية، لاحتمال أن يكون هذا الولد للميت، أعني زوجها الأول إذا كانت أرملة، أو يكون هذا الولد لزوج متقدم، أعني الذي طلقها قبله. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى قضية عجيبة غريبة إبان خلافته، وذلك أنه كانت امرأة صالحة قد تزوجها رجل ثم توفي عنها الرجل، وبعد أن توفي عنها مكثت على حدادها، فلما أتمت مدة الحداد تزوجها رجل بعد 4 سنوات من نكاحها بعد موت زوجها الأول. فلما تزوجها إذا بها قد بان حملها بعد وقت يسير، ففوجئ الناس بحملها، وكانت امرأة صالحة عفيفة تعرف بالاستقامة لا يعرف منها الزنا، وبيتها بيت صلاح وخير. فاشتكى الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرفع أمرها إليه، فنظر عمر بن الخطاب إلى أمرها فوجدها صالحة عفيفة لا تذكر بسوء، فاستشار رضي الله عنه وأرضاه فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنها ترجم، وذلك لأن الزنا يحتمل أن يكون وقع منها في خلال السنوات التي هي بين موت زوجها الأول ودخول زوجها الثاني عليها. فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرجمها، إذ كان مذهبه أن الحمل يعتبر دليلا على الزنا. فلما هم برجمها تذكر صلاح المرأة وصلاح بيتها، فاستشار فقهاء المهاجرين وجمع المهاجرين فذكر لهم الأمر، فقالوا إنها في حكم الزانية فترجم. ثم لم يطب خاطره بذلك، فجمع الأنصار واستشارهم، فأجمعوا على القول الذي قاله من قبلهم، أعني رجمها، وذلك استنادا إلى الدليل الظاهر من كونها زانية بالحمل. فلما لم يجد شيئا عند المهاجرين والأنصار غير كونها زانية، غير كون الحكم بزناها ووجوب رجمها، جمع رضي الله عنه وأرضاه النساء فذكر لهن الخبر، وذكر ما يعرف عن المرأة من الصلاح والعفة، فقامت له امرأة عجوز وقالت: يا أمير المؤمنين، إن هذه المرأة حينما وطئها زوجها الأول علقت به، فكان الحمل من زوجها الأول، ثم لما كانت وفاته انقبض رحمها على ذلك الجنين، فلما وطئها الزوج الثاني انتشت وقويت، فانتشى الجنين بماء الثاني، فحمد الله عمر رضي الله عنه وأن وفقه لهذه الشبهة الموجبة لدرء الحد عنها. فالمرأة معروفة بصلاحها واستقامتها، والحمل ليس بدليل صريح يقيني يدل على كونها زانية، إذ يحتمل أن توطع المرأة وهي نائمة. فلما وجد عمر رضي الله عنه هذا المخرج حمد رضي الله عنه الأمر. فلما وضعت الجنين وضعته على صورة الزوج الأول، فكان من أقوى الأمور على سلامتها وعفتها وبعدها عن الزنا. فالمقصود أن الزوج إذا وجد امرأته حاملا وكان لم يطأها، فإنه يحتمل أن يكون الحمل من الزوج الأول. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: ليس من حق الزوج إذا حملت امرأته قبل أن يدخل بها أن يتهمها بالزنا، إلا إذا رأت عيناه أو أخبره الثقات على تفصيل عند العلماء رحمهم الله، أو اعترفت له المرأة بالزنا. أما كونها حامل فإن ذلك لا يوجب الحكم بكونها زانية لاحتمال أن تكون من زوجها الأول. وفي هذه الحالة الحكم عندنا أن الزوج يطالب بلعان المرأة ولا يسكت، فيقيمها عند القاضي ويحلف بالله أن هذا الولد ليس بولده وليس منه وهو منه بريء. وكذلك تحلف المرأة، فإذا تم اللعان نفي الولد عنه. الصورة الثانية أن يتزوج المرأة فيعقد عليها ويدخل بها ثم يستبرئها. مثال ذلك لو سافر عن امرأته بعد أن وطئها ومكث سنة أو سنوات ولم يقرب زوجته بعد سفره عنها، ثم فوجئ بحملها، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يلاعنها فيرفعها إلى القضاء وينفي ولده منها. أما كونه يتهمها بالزنا أو عدمه فهو أمر يحمد له ألا يتعرض له، وإنما يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس بولدي، ولا يذكر زنا ولا غيره، لأن الله لم يكلفه البحث عن ذلك إذا جهله ولم يتبين. ولو قيل يجب على الزوج أن يتهمها بالزنا لحصل في ذلك من الضيق ما الله به عليم، إذ يحتمل أنها في حال غيبته عنه أكرهت على الزنا وهددت بقتلها، أو وضع لها ما يوجب عدم امتناعها من وطئها فوطئت كرها. ففي هذه الحالة يعتبر زناها بالكره، وعلى هذا يكون من حق الزوج أن يدفع الضرر عن نفسه، وذلك بنفي الولد، ولا يطالب بذكر زنا المرأة. وحكم هذه الصورة كحكم الصورة التي قبلها، أنه يجب على الزوج أن يلاعن زوجته بنفي الولد فقط. أما الصورة الثالثة فهي أن يدخل عليها ثم يطأها ولا يستبرئها بعد الوطئ، ثم يراها على الزنا والعياذ بالله بعد وطئه لها. وهذه الصورة مشكلة عظيمة البلاء، وذلك أنه قد اختلط ماؤه بماء الرجل الزاني. وحينئذ يرد السؤال: هل الولد ولده، أم هو ولد هذا الغريب الزاني، أم هو مشترك بينهما، ولذلك فصل العلماء رحمهم الله في هذه الحالة وقالوا لا يخلو الرجل أعني زوج المرأة من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أن الولد ولده كما لو وطئها وبان حملها، ثم بعد أن بان الحمل بها وطئها الزاني، فحينئذ يغلب على ظنه أن الماء انعقد من مائه، أن الجنين قد انعقد من مائه، وأن ماء الثاني قد دخل على مائه بعد العقد. فإذا غلب على ظنه أن الولد ولده فحينئذ لا يحق له أن يلاعن، ويبقى على الأصل من كون الولد ولده، ويجوز له أن يلاعنها بطريقة ثانية، وهي أن يدعي زناها فيشهد بالله العظيم شهادات اللعان أنها زانية، ثم يكون الولد ولده، ويعتبر هذا من الصور التي يفرق فيها بين الزنا ونفي الولد. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أن الولد ولد الزاني، أو أنه قد اختلط ماؤه بماء الزاني اختلاطا بينا، كما لو وقع هذا الوطء من الزاني بعد طهر مباشر، فحينئذ يختلط الماءان. ويحتمل وحينئذ إذا غلب على ظنه أن الولد هو ولد الزاني فإنه يجب عليه أن يلاعنها، ويقع ذلك فيما لو كان الإنسان عقيما، فإنه يقطع بكون الولد ولد الزاني، ويغلب على ظنه في بعض الصور أن الولد ولد الزاني، كما لو وطئها وقذف يسيرا ولكنه ويكون ماؤه ضعيفا في الحمل، فحينئذ يغلب على ظنه أن الولد للزاني. فإذا غلب على ظنه أن الماء ماء الزاني وجب عليه أن يلاعن. ويرد الإشكال: كيف نقول يجب عليه أن يلاعن مع أن هذا مع أنه سيحلف بالله العظيم أربعة أيمان أنها زانية؟ فكيف يحلف بالله بأمر لم يتحقق منه؟ والجواب أنه يجوز الحلف على غالب الظن، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، أنه يجوز للخصم أن يحلف لخصمه على غالب ظنه، فغالب الظنون منزل منزلة كمالها كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله. وشريعة الإسلام تعطي الغالب حكم المحقق، ولذلك قالوا الغالب كالمحقق والنادر لا حكم له. الحالة الثالثة وهي أن يتردد الزوج فلا يدري هل انعقد الجنين بمائه أم انعقد بماء الزاني، وفي هذه الحالة يتوقف عن اللعان وينتظر حتى تضع المرأة، فإذا وضعت المرأة جنينها نظر في ذلك الجنين، فإن وجد شبهه بالزاني قويا فإنه يلاعن بالزنا ونفي الولد، وأما إذا وجد شبهه به قويا حق له أن يلاعنها بالزنا دون نفي الولد. هذه هي صور نفي الولد عند العلماء رحمهم الله. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث: لما رمى رجل امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالرمي القذف بالزنا، فهذا يسمى رميا كما عبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: والذين يرمون أزواجهم. وسمي القذف رميا لأنه اتهام للغير، وهذا الاتهام فيه ضرر، كما لو رماه رميا حسيا ولذلك سمي القذف قذفا لما فيه من الأذية. ومنه قول الشاعر: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطوي رماني. وهذه قصة رجل وقعت بينه وبين رجل خصومة، فادعى ذلك الخصم فرمى الخصم خصمه بأمر هو منه وأبوه بريء، فقال: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطوي رماني. فالرمي هو القذف، والقذف له صورتان: الصورة الأولى أن يكون قذفا صريحا، كأن يقول للمرأة يا زانية، أو يقول للرجل يا ابن الزنا، فهذا والعياذ بالله أشد القذف. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لو قال للمرأة يا زانية أو خاطبها فقال أنت زانية أنه يعتبر قاذفا، وكذلك الحكم بالنسبة للرجل. الصورة الثانية أن يكون القذف بالكناية، كقوله لست ابن زنا، أو ما أنا بابن للزنا، أو نحو ذلك من الكلمات، كأن يقول له يا ابن الحرام. فإن هذه الكلمة ونحوها اختلف العلماء رحمهم الله في كونها قذفا أو ليست بقذف، وذلك على قولين: القول الأول أنه إذا رمى بالكناية يعتبر قذفا، ويجب فيه حد القذف 80 جلدة إذا طالب المقذوف بذلك، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، أن الرمي بالكناية يوجب اللعان ويوجب الحد. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه إذا رمى وقذف وكان رميه وقذفه بالكناية فإنه يفرق بين الحد وبين اللعان. والصحيح أنه يعتبر محتملا حتى يصرح بالزنا في اللعان. أما بالنسبة لوجوب الحد فإنه تقوى بعض الكلمات على كونها قذفا آخذة حكم الصريح، وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله على القذف بالكناية بقوله سبحانه وتعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وذلك أن بني إسرائيل قذفوها عليها السلام، وكان قذفهم بالكناية حينما قالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، كأنهم يقولون لها: أنت امرأة سوء وأنت بغية. وهذا يسمى من القذف المحتمل، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لو قال رجل لرجل إني لست بابن زنا فإنه يعتبر قاذفا له، كأنه يقول له: أنت من الزنا. وهكذا لو قال لامرأة إني لست من الحرام أو لست من الزنا أنه يعتبر قاذفا، يقول رضي الله عنه وأرضاه: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج والزوجة أن يتلاعنا على الصورة الواردة، وذلك في سورة النور. قال: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للمرأة. وقد تقدم معنا أنه إذا لاعن الزوج زوجته وكان اللعان على نفي الولد، وحلف الزوج بالله عز وجل أيمان اللعان، فإن هذا الولد لا ينسب للزوج وإنما ينسب لأمه، فيقال صالح بن خديجة أو ابن زينب ونحو ذلك من الأسماء، ولا ينسب إلى رجل البتة. وهذه من أحكام اللعان، أنه يفرق بين الرجل والمرأة فرقة إلى الأبد لا تحل له أبدا. وكذلك يحكم بكون الولد ابن زنا يحكم بكون الولد للمرأة، وهذا الولد لا يجوز أن يقال إنه ابن زنا، ولو قال له رجل أنت ابن زنا فإنه يجلد حد القذف، وذلك لأن أيمان المرأة دفعت أيمان الرجل، والأمر محتمل بينهما، وينقل حكم القضاء من الدنيا إلى الآخرة حتى يردا إلى الله عز وجل فيحكم بينهما وهو خير الحاكمين، ويفصل بينهما وهو خير الفاصلين. فالمقصود أنه ينسب هذا الولد لأمه، ولا يجوز أن ينسب إلى الزنا. وقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الحديث قصته أن هذا الرجل واسمه ضمضم بن قتادة رضي الله عنه وأرضاه تزوج امرأة ثم لما ولدت هذه المرأة ولدت غلاما أسود، فاستغرب الرجل من المرأة وظن أنها زانية، فجاء إلى المرأة وحاول فيها، فأخبرته نسوة من قرابة المرأة أن لهذه المرأة جدة سوداء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق من الإبل للعلماء فيه أقوال: القول الأول أنه الرمادي، والقول الثاني أنه الأخضر الأغبر، والقول الثالث أنه الأحمر المائل إلى السواد. فهذه أقوال العلماء في هذا المسمى عن الأورق، وقيل إنه أفضل الإبل بالنسبة للحم، ولا يحمد في السير والركوب. فهذا النوع من الإبل يكون في الإبل إذا نزعت الإبل، أي نزعها عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أي هل فيها هذا اللون المخالف لألوانها؟ قال: إن فيها لورقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنى لها؟ أي فكيف جاء هذا اللون الغريب من هذه الإبل؟ فقال: لعله نزعه عرق. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله نزعه عرق، أي هذا الولد الذي تتهم أمه بالحرام يحتمل أنها عفيفة محصنة، وأن هذا الولد قد نزعه عرق إلى قرابة الأب أو قرابة الأم ولو علون. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وبيانه وتعليمه وفتوى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر الرجل بالتعنيف، فلم يقل له لا تتهم المرأة، لأنه لو قابل هذا الأمر الموجود عند الرجل بالمعارضة ربما أصر الرجل، وربما وقعت أمور لا يحمد عقباها. فلذلك تنزل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وذكر له بالمثال ما يدل على عدم وجود على أنه يحتمل أن تكون المرأة عفيفة. الفائدة الثانية في هذا الحديث دليل على مشروعية ضرب الأمثلة للإقناع، والتمثيل في الدعوة والفتوى والعلم يقع في النفوس موقعا بليغا. ولذلك اعتنى القرآن الكريم بضرب الأمثال، وقصى سبحانه وتعالى على عباده على أحسن ما يكون من تمثيل وقص. وهذا التمثيل لا شك أنه يقرب المعنويات بصور المحسوسات، ويجعلها كأن الإنسان يراها أمام عينيه، فيكون أبلغ في فهمها ووعيها وإدراكها. وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب مع هذا الرجل. والتمثيل إن المراد به التمثيل بالمقال، وليس المراد به التمثيل بالحال، فإن التمثيل بالحال فيه شناعة تزلي بالرجال ولا تليق بأهل المروءة، والأمر أشد إذا تضمن أمورا شرعية كتمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن في ذلك خطورة عظيمة. ولا يشك إنسان في حرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جواز تمثيل شخصياتهم في غزواتهم ونحو ذلك من الأمور التي وقعت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن بحال أن نصور الأمور التي وقعت لهم على حقيقتها. ثم إن شخصية الصورة لها أثر ووقع في النفوس، فأنت لو رأيت الصحابي على حقيقته ليس كما لو رأيت إنسانا يتعاطى التمثيل ساقطا ماجنا لا خير فيه إلا من رحم الله. فلا شك أن في هذا أذية وإضرارا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومساسا بحرمتهم. والمساس بحرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مساس بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم وحد من حدود الله عز وجل. ولذلك إذا صورت الغزوات وصورها أناس معاصرون سقطت هيبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القلوب. وأين تلك الوجوه النظرة؟ وأين تلك النفوس الصالحة الزاكية التي إذا رؤيت كأنك ترى الشمس قد طلعت عليك من ضياء من ضيائها وإشراقها؟ وهذا هو الذي صوره القرآن بقوله سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فكانوا إذا أصبحوا أشرقت ألوان وجوههم مصفرة من الصفرة والضياء، وذلك بسبب قيام الليل. فهذا النور وهذا البهاء وهذه الرفعة وهذا السناء كيف يمثله من هو دون ذلك؟ فلا شك أنه أمر لا يليق بحرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نريد أن يعي الناس حقيقة الغزو غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلنسر كما سار سلفنا الصالح. وهذه الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل تحكي سير النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه وأخبار أصحابه دون أن تمثل أو تحاكي، فلنسر على نهجهم. ولا حاجة لنا إلى تمثيل شخصياتهم. ولا شك أن ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون توضيح دون تمثيل أنه أبلغ وقعا في النفوس وأعظم أثرا في القلوب. ولذلك لا يشك في حرمة تمثيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التمثيل لغزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان لأي شيء آخر من أخبارهم. وأما تمثيل الأحداث والأخبار فإنه لا يليق بإنسان له حرمة كطالب علم ونحو ذلك، وأما غيره ففيه خلاف، وإن كانت النفوس أميل إلى قصر الدعوة إلى الله عز وجل بالوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الهدي الذي ينبغي أن يلتزمه المسلم. أما لو تأول إنسان قول من يقول بالجواز ومثل فإنه لا ينكر عليه لمكان الوجه المحتمل في القول الثاني، ولكن بشرط أن لا يجاري الفساق في أقوالهم وأفعالهم، فإذا جاراهم بأقوالهم وأفعالهم فإنه لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قول الرجل إن امرأتي ولدت غلاما أسود فيه دليل على أنه لا يقام حد القذف إذا كان الرجل في قذفه، وذلك أن الرجل هنا ذكر الريبة بأسلوب الكناية ولم يصرح. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على أنه لا يقام القذف بالمحتمل عن الكنايات كما تقدم. وقد أجاب بعض فقهاء المالكية رحمة الله عليهم عن هذا الحديث بأن للنبي صلى الله عليه وسلم أحوالا، فتارة يكون في حكم القضاء، وتارة يكون في حكم الفتوى، وتارة يكون في حكم المشير. فأما كونه في حكم القضاء فإنهم لا يسلمون أن الرجل جاءه وأخبره على سبيل القضاء والحكم، ولكنه جاءه على سبيل الفتوى أو على سبيل الاستشارة وأخذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم في أمره. وقد ضعف بعض العلماء رحمهم الله هذا الجواب بالأصل، يقول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على صحة القياس، وأنه حجة شرعية، وهو مذهب جماهير السلف والخلف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكم هذا الرجل كحكم الإبل، فنزل الغلام في النزع منزلة الإبل إذا نزعت، فدل على أن القياس حجة شرعية، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق. وقد ذهب الظاهرية رحمة الله عليهم إلى أن القياس ليس بحجة، والصحيح أن القياس حجة ودليل شرعي. ومن الأدلة على حجية القياس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم شغل الذمة بحق الله على حقوق الآدميين على شغلها بحقوق الآدميين، وأوجب القضاء في حق الله كما هو واجب في حقوق الآدميين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وهذا قياس بالعكس. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر القياس، ولذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله: إن القياس حجة، ولا دليل للظاهرية في إبطالهم القياس بأنه رأي، لأن الرأي ينقسم إلى قسمين: رأي محمود ورأي مذموم. فالرأي المحمود هو المستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تستنبط العلة من النص الوارد في الكتاب والسنة وتقيس غير المنصوص على المنصوص، فهذا رأي محمود غير مذموم، وصاحبه مأجور غير مأزور. أما الرأي المذموم فهو رأي الهوى الذي لا يستند إلى حجة ولا إلى دليل شرعي، وكالرأي الذي يكون في مقابل النصوص فهو رأي فاسد الاعتبار لا مقام له في مقابل النصوص الواردة في الكتاب والسنة. أما إذا كان الرأي محمودا فإنه لا يذم، وما استدلوا به من اتباع الظن المراد به الظن المذموم. وهكذا بالنسبة لنصوص الرأي فإنها محمولة على الرأي المذموم للرأي المحمود، وقد قال الله جل وعلا في كتابه المبين: ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما ألا ترى أن داود وسليمان عليهما السلام قد اختلفا في الاجتهاد والرأي، فامتدح الله كلا الرأيين وجعل لرأي سليمان مزية على رأي داود، وأخبر سبحانه وتعالى أن كلا الرأيين مأجور صاحبه حينما أثنى عليهما. ولذلك لا يشك أن الرأي إذا استنبط من الكتاب والسنة كان حجة ودليلا شرعيا يعتبر. يقول عليه الصلاة والسلام: وهذا لعله نزعه عرق، أي هذا الولد الذي تشتكي منه لعله نزعه عرق. وفي هذا دليل على رد الظنون والتهم، وأنه ينبغي للعلماء والمفتين إذا جاءهم السائل بأمر فيه ريبة أن يردوا إلى الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الزوج إلى العصر في امرأته، وذلك أن العصر أنها عفيفة وصالحة حتى يقوم الدليل البين على أنها زانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك شروط لا بد من توفرها حين القذف؟ مثال ذلك إذا عرف بالصلاح أو عكس ذلك، أثابكم الله. مثال ذلك إذا عرف بالصلاح. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الزوج إذا اطلع من امرأته على أمر فيه ريبة فإنه لا يخلو هذا الأمر إما أن يكون دليلا اعتبر الشرع مثله فلا إشكال أنه يعتبره، وتنتقل المرأة من الأصل الموجب لبراءتها إلى تهمتها بما رأى منها. وهكذا لو اعترفت له المرأة وأقرت له أنها أصابت الحرام، فحينئذ لا إشكال أن المرأة محكوم بزناها. أما إذا كانت هناك شبهة ووجدت القرائن على أن المرأة غلبت على أمرها أو أنها أكرهت على الزنا، فهذا حكم الإكراه، وحينئذ يقول العلماء: مثال ذلك لو كانت المرأة معروفة بصلاحها، معروفة باستقامتها، ودخل عليها ووجدها عند رجل بسلاحه أو معه آلة تدل على الإكراه، والمرأة في حالة من الذعر والبكاء وعدم الرضا، فإن هذه دلائل واضحة على أنها مكرهة وأن هذا الأمر على غير طواعية. لكن إذا وجد أمورا تدل على تسهيل الدخول وعلى التمكين من النفس وعلى وجود الارتياح منها أثناء فعلها للجريمة فلا يشك أن الأمر فيه تواطؤ. فإذا وجد الرجل أو الزوج أمورا تدل على نفي الريبة بامرأته وأنها غلبت على أمرها واستكرهت على زناها فهذا حكم حكم الإكراه، يسترها ويحمد على سترها ويثاب على ذلك وهو مأجور عليه. بل نص بعض العلماء أنه إذا قامت الدلائل القوية على الإكراه واستبين الإكراه فحينئذ يجب عليه أن يسترها، لأنه إذا فضحها فضحها بغير جرم، لأن المكره لا جرم له. وقد رفع الله حكم الإكراه في أمر الردة الذي هو أعظم من الزنا، فحينئذ يرفع عنها حكم الزنا من هذا الوجه. أما لو وجدها عن طواعيه فوجد مثلا أمورا تدل على التمكين من الدخول والتيسير للجريمة وظهر ذلك والمرأة لها أحوال وأفعال تدل على الريب من سهر أو وجود اتصال أو نحو ذلك من الأمور التي تدل على التواطؤ على الجريمة، فهذا لا إشكال أنه يبنيها على ظاهرها. فعندنا أمران، الأمر الأول يسمى الأصل، والأمر الثاني يسمى الظاهر. الأصل البراءة، فإن قوي الأصل بدلائل الحال كما قلنا من إكراه أو اضطهاد أو نحو ذلك فلا إشكال، وإن قوي الظاهر لأن الظاهر هو صورة الحال، فالظاهر هو الزنا والأصل البراءة حتى يدل الدليل على انتفائها. فلما انتفى الأصل بالظاهر الموجود الذي يدل على زناها حينئذ الأصل فيها أنها زانية، وينتقل إلى الأصل الطارئ ويلغى الأصل السابق حتى يدفع هذا الأصل بما يوجب دفعه، والله تعالى أعلم. أما لو أن الرجل لاعن امرأته فيستوي في اللعان الصالح وغير الصالح، فالرجل لو قذف امرأة صالح فقال امرأته زانية وكانت المرأة معروفة بالصلاح يقام اللعان، ولو انتفى الولد منها وهي من أصلح خلق الله ينتفي اللعان، فاللعان لا يفرق فيه بين صالح وغيره. ولذلك الدعاوى لا ينظر فيها إلى صلاح الداعي المدعي ولا إلى فساد المدعى عليه. فلو رفع رجل إلى القضاء رجل عرف بالصدق وعرف أنه لا يكذب ادعى أن له عند رجل مالا، فإنه يعتبر هو والكذاب بمرتبة واحدة في حكم الشرع، لأن القضاء كما هو معروف محايد لا يميل إلى الظاهر، لا يعتبر الظاهر. وذلك حتى لو عرف القاضي أن هذا الرجل معروفا بالصدق فلا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه لأنه في مقام الحياد لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، الحكم إلى البينات والأدلة. فلو جاء أصلح الخلق وادعى أن له مالا عند رجل أو ادعى فاسد على صالح أمرا وكان هذا الأمر من الصالح على خلاف ما يتبادر منه، فإن الحكم للدعوة، بمعنى أنه يجرى عليه أحكام الدعوة فيطالب المدعي بالبينة ولو كان أصدق الناس كما قال بعض العلماء، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة. الحالة العموم لا تفرق بين رجل مدع صالح ومدع فاسد، فالحكم في هذا على حد سواء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. إذا اغتصبت امرأة ثم بان حملها فهل يجوز لها أن تجهض الحمل؟ نرجو التفصيل أثابكم الله. هذه المسألة بعض العلماء يقول لو استكرهت امرأة على الزنا كالبكر فوطئت ظلما وعدوانا وغلبت على الجريمة، فلما وطئت بالزنا حملت من هذا الزنا، فبعض العلماء يقول من حقها أن تسقط هذا الحمل ما لم يتخلق، كأن يكون دون 120 يوما. ومنهم من يبقى على الأصل فيقول إنها معذورة بزناها وتبقى هذه النفس على ما هي عليه، ثم إذا ولدتها فإنه لقيط تتخلص منه على سبيل اللقطة. والحقيقة لا شك أنه إذا كان دون 120 يوم لا شك أن هناك وجها بجواز إسقاطه، ولكن الأورع والأحسن والأولى أن تتقي هذا الإسقاط إلا إذا ترتبت مفاسد عظيمة وحصلت شرور عظيمة، فحينئذ يرخص للناس على حسب أحوالهم. وهذه المسألة ترد إلى أحوال الناس، لأنه لو فتح الباب في هذا لتوسع الناس في ترخص بمثل هذه الفتاوى، ولذلك لا يفتى فيها إلا للشخص نفسه وللمرأة نفسها حتى تعرف ملابسة الحال ووقائع الجرائم، حتى يمكن أن يفتى لكل إنسان بحسبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. لو أن هناك قرية بأكملها رمت امرأة بالزنا ولكن زوجها لم يرى ولم يسمع، فهل على الزوج أن يقذف زوجته بالزنا ويلاعنها دون أن يرى ذلك منها؟ هذه المسألة يسميها العلماء شهادة الاستفاضة، وشهادة الاستفاضة أن يشيع بين الناس الاستفاضة بالصلاح أو بالفساد، وهذه الاستفاضة يحكم بها في الشهود جرحا وتعديلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ قال سل جيرانك، إن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الجنازة التي مر عليها فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. لما سئل عن قوله وجبت قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قالوا فهذا يدل على اعتبار الاستفاضة، فاعتبروها في الشهادات. فلو أن قاضيا شهد عنده 4 شهود، والشهود معروفون في البلد بالصلاح والاستقامة والناس تثني عليهم وتذكرهم بالخير، لا يطالب من يعدلهم ويكتفي بشهادة الاستفاضة. والاستفاضة تكون بالعدد الذي دون التواتر وفوق عدد البينة الذي هما شاهدان، فإذا استفاض الخبر إلى 10 إلى 20 بين 10 و20 يعطونه حكم الاستفاضة. أما في مسألتنا فلو سمع الزوج داخل القرية أو بين الجماعة أن فلانة زنت، فحينئذ لا تخلو المرأة من حالتين، إما أن يجد منها أمورا مريبة ويجد منها أفعالا تدل على ريبتها، فمذهب طائفة من العلماء ومنهم أصحاب الشافعي وغيرهم أن من حقه أن يقذفها، أن يلاعنها إذا وجد منها أمورا مريبة ككثرة الخروج والدخول، ويجد منها كلما سألها تلعثما في جوابها وتلكؤا في إخبارها وتضاربا في أقوالها، أو وجد منها أمورا تدعو إلى الريب من الذهاب مع الناس أو نحو ذلك، فإذا وجدت شهادة الاستفاضة مع الأفعال المريبة كأن يجد رجلا غريبا قالوا يدخل إلى بيته فتدعي أنه لحاجة أو نحو ذلك، فحينئذ يقولون من حقي أن يلاعن. وقال طائفة من العلماء ليس من حقي أن يلاعن استنادا إلى الأصل، وهذا القول الثاني هو الذي تميل إليه النفس، أنه ليس من حقي أن يلاعن بالاستفاضة بين الناس إلا إذا وجد الرجل في بيته ولم يطلع على زنا، فمن حقه أن يطلقها، فمن حقه أن يفارقها أو يضيق عليها حتى تخالع. أما أن يشهد بالله 4 شهادات أنها زانية بناء على ما انتشر بين الناس فهذا أمر لا يشك أنه خلاف الأصل. والدليل على عدم اعتبار ذلك وأنه لا يجوز للإنسان أن يعتبر ذلك أن الناس يعتنون بالأخبار الغريبة والأمور العجيبة، وقد يشيع الخبر بين الناس ظلما وزورا وبهتانا، وقد يكون للمرأة أعداء خاصة النساء، فإنهم تكثر فيهم الغيرة ويكثر فيهم الحقد، ولذلك يعتنى بترويج مثل هذه الأخبار. فالشبهة قائمة على أن مثل هذه الشهادات لا تعتبر موجبة للشهادة بالله عز وجل والقطع بأن المرأة زانية. لكن لو وجد عندها رجلا غريبا ووجد الدلائل التي تدل على زناها ووجد منها أمورا مريبة تدل على كونها زانية، وأحب أن يلاعنها على هذا القول الثاني يتأول بها قول من قال باللعان، فلا حرج عليه، وحينئذ يسوغ له اللعان، ويكون حلفه في هذه الحالة كالحلف بغالب الظن الذي أجازه العلماء رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أما لو كانت المرأة صالحة واستفيض عنها، فوجها واحدة عند علماء أنه لا يلاعن، إذا كانت المرأة صالحة ولم ير منها ريبة وانتشر خبر بين الناس أنها زنت فهذا لا يقبل. ألم تر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، شيع عنها الفاحشة وأشاعها اليهود والمنافقون، ومع ذلك أنزل الله فيها العتاب من فوق 7 سماوات، وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأخبر أن لهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. فالمقصود أنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الناس والشائعة بين الناس لما في ذلك من المساس بالأصل الذي ينبغي البقاء عليه من حكم اليقين من كونها عفيفة. والله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أقبلت 10 ذي الحجة، فهل من كلمة في ذلك؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن 10 من ذي الحجة أيام فاضلات تعمر بذكر الله والباقيات الصالحات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من 10 من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. فطوبى لمن عمرها بذكر الله. يستحب فيها الإكثار من ذكر الله من التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والثناء على الله. ولذلك يشرع فيها التكبير، أن يكبر الإنسان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. قال العلماء: إنها المعنية بأمره سبحانه وتعالى بالتكبير في الأيام المعدودات، وإن كان الصحيح أنها أيام التشريق لمن حد. وأما بالنسبة لأحكامها فإنها إذا دخلت وأراد الإنسان أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا ظفره حتى يضحي. أما من كان من أهل بيت الإنسان الذي يريد أن يضحي فإنه لا يجب عليهم الامتناع من قص الأظافر والشعر. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: كيف نجمع ونوفق بين النهي عن أخذ الشعر في 10 وبين من أراد أن يأتي بعمرة أو حج وهو يريد أن يضحي؟ نرجو التوضيح أثابكم الله. إذا أردت العمرة ووقعت عمرتك في 10 من ذي الحجة فإنك تقصر للنسك، وحينئذ يعتبر هذا من الاستثناء، ولا فرق ولا تعارض بين العام والخاص. فإن الأصل في المضحي بعمومه أن لا يمس شيئا من شعره ولا ظفره إلا إذا تحلل من عمرته، فإنه يتحلل بقص شعره دون ظفره. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. امرأة ذهبت من جدة إلى مكة للحج ونسيت أن تحرم، فماذا عليها الآن؟ وهل يكفي لذهابها إلى الميقات أو تخرج عن حدود إلى الحدود حدود مكة، أو الذهاب إلى بداية جدة ثم الرجوع إلى مكة؟ أثابكم الله. من نسي الإحرام من ميقاته إنه لا يخلو من حالتين: إما أن يلبي دون الميقات ويمضي، فحينئذ إذا لبى ومضى وجب عليه الدم سواء كان ذلك في حج أو عمرة. فهذه المرأة إذا مضت بعد أن دخلت مكة أو قبل دخولها لمكة فيما بينها وبين جدة، إذا علمت أنها لم تحرم ومضت لوجهها وقصدت حجها أو عمرتها، فإنها قد تجاوزت ميقاتها وتلزم بالدم ضمانا للواجب الذي تركته. أما لو رجعت بعد علمها بالنسيان وتداركت وأحرمت من ميقاتها جدة أو غيره، أو غير سواء كان ميقاتها ميقاتا من المواقيت الأربعة أو من الخمسة أو ما يحاذيه، فحينئذ لا إشكال أن الدم ساقط عنها. وإذا كانت من أهل جدة فإنها دون الميقات، فإن رجعت إلى جدة فإنه يسقط عنها الدم وحينئذ لا شيء عليها. وأما لو أحرمت بالحج دون جدة ثم قيل لها: لا بد وأن يكون إحرامك من جدة، فرجعت بعد أن أحرمت من الدون، فللعلماء أقوال. قال جمع من العلماء: يصح لها الرجوع ما لم تطف بالبيت كما هو مذهب الشافعي. وقال بعضهم: إن رجعت وهي تلبي وأحرمت من جدة أو من ميقاتها الذي تركت سقط عنها الدم كما هو مذهب الإمام أبي حنيف. وقال الشافعي المالكية والحنابلة: عليها الدم، وهذا هو الصحيح. لأن إخلالها بالنسك وقع بإحرامها دون الميقات، فلا عبرة بالرجوع أو عدم الرجوع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يلزم من لا يستطيع الحج لكبر سن أو ضعف أو مرض أن ينيب مع ذكر الدليل أثابكم الله؟ إذا كان الإنسان شيخا كبيرا أو مريضا مرضا مزمنا لا يمكنه معه أن يحج، فإنه يشرع له أن يوكل إذا أطاق أن يوكل بالمال. وفي ذلك حديث السنن أن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم، أنه يشرع للكبير العاجز وهكذا المريض مرضا مزمنا أن يحج عنه الغير، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: إذا أخذت عمرة في هذه الأيام هل يلزمني الحج؟ أثابكم الله. من حج في أشهر، من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده أو رجع إلى منزله أو رجع إلى أي مكان آخر ولم يحج فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الجعرانة، والجعرانة لغتان، اعتمرها صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الطائف، ثم رجع إلى المدينة ولم يحج من عامه، فدل على أن المعتمر في أشهر الحج لا يطالب بالحج من عامه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: عندي عمل في مكة وأريد الحج ولا أعلم هل يسمح لي أم لا، وأنا ناوي الحج، إذا سمح لي مرجعي في مكة، هل علي إحرام من الميقات أم من مكة أحرم؟ أثابكم الله. فيك تفصيل: إن كان الإذن بالحج جاءك وأنت بمكة فأحرم من مكة وحكمك حكم أهل مكة، وأما إن جاءك الإذن واطلعت عليه وأنت في جدة أو دون المواقيت فإنك تلزم في كل بلد بميقاته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: هل يجوز ذبح الأضحية خارج منى بالنسبة للحاج، وهل تجب على الحاج المفرد؟ ذبح الأضحية يجزئ في كل مكان، لأنها ليست مقيدة بمكان وليست كالهدي. أما هدي التمتع والقران ونحوها من الدماء الواجبة فإنها تكون بمكة، قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. فما أطلقه الشرع فباق على إطلاقه، وما قيده فإنه يقيد بتقييده. والأضحية لم تقيد بمكان، وإنما قيدت بالزمان، أعني ميقاتها في أيام التشريق. فإذا كان الإنسان يريد أن يضحي وهو حاج فذبح أضحيته في مكة أو خارج مكة فإنها تجزيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: أيهما أفضل للحاج القوي، التنفل بين المشاعر ماشيا أو راكبا؟ أثابكم الله. ما يقدر يتنفل بين المشاعر، هذا من تصحيفات القراء. تنفل بين التنقل. أما بالنسبة للتنقل فالعلماء، بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن الأفضل أن يكون الإنسان راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول الأفضل أن يكون ماشيا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من حاجة، ولذلك طاف بالبيت ثم ركب في طواف الوداع وطاف على بعيره صلوات الله وسلامه لحاجة الناس أن يروه، لأن معه 100,000 وكلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر الناس وبرز. والذي يظهر في بعض المواضع كالوقوف بعرفة ونحوها فالأفضل إصابة السنة، لأنه إذا وقف وهو راكب على دابته أو على سيارته كان أقوى وأبلغ في رفق النفس لكي تقوى على الذكر. ولذلك إذا كان الإنسان تقوى نفسه على الذكر ويجد أن المشي يتعبه ويضنيه كما لو مشى من عرفات إلى مزدلفة فأحس بتعب المشي كأن يكون مشيه متأخرا أو بطيئا فحينئذ قد لا يقوى على الوقوف بقوة وبلاغ. وهكذا بقية المناسك، كل ما أثر في خشوعه وأثر في استحضاره لقلبه فإن الأفضل فيها أن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان قويا جلدا فلا شك أن التعب الأكثر أعظم أجرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثوابك على قدر نصبك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، هل يجوز للمرأة المحرمة أن تخلع بعض ملابسها وتغسلها أو تستبدلها بأخرى وقت الضرورة؟ وهل يجوز للمرأة المحرمة كذلك أن تغتسل وهي محرمة أو تستخدم بعض الكريمات؟ أما بالنسبة لغسل المرأة لثيابها فلا حرج، وكذلك الرجل، ولكن كان يستحب العلماء رحمة الله عليهم السلف الصالح أن يخرج الإنسان بإحرامه ولو كان الإحرام متسخا لما فيه من بالغ الذلة لله عز وجل، ولأنه أبلغ في إظهار الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من علامات الابتهال إلى الله رثاثة الحال، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر، قالوا رثاثة الحال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فرثاثة الحال التي لم تكن على سبيل التكلف أو الابتداع أو التنطع يعني محمودة، يعني يكون الإنسان في الحج يكون على إزار ورداء ولا يكون في هذا الإزار والرداء عفن يؤذي الناس، أما لو كان فيه عفن بحيث لو شهد مجامع الصلوات بضرب الناس بنتني الرائحة فحينئذ يغسله لأجل أن يدفع الضرر عن إخوانه المسلمين. وهكذا لو اغتسل من أجل أن لا يؤذي المسلمين كشدة صنان ونحو ذلك كما ذكر العلماء حينئذ لا حرج، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم. على العموم لا حرج أن يغتسل إنسان وهو محرم سواء كان رجلا أو امرأة. أما دهان الكريمات ونحوها فهو على قسمين: إن كان به طيب فإنه بالإجماع لا تضعه المرأة لا في الشعر ولا في الجسم، وأما إذا كان الدهان من غير طيب فاختلف العلماء فيه إذا كان في الشعر، فبعض العلماء لا يرى للمحرم أن يسرح شعره بالدهن، وهذا المذهب لا شك أنه أقوى في الاحتياط والبراءة للذمة لما فيه من إزالة التفث، وقد أخبر الله عز وجل أن إزالة التفث تكون يوم النحر. أما إذا كان في غير الشعر كدهن سائر البدن فإنه حينئذ لا حرج فيه، خاصة إذا وجدت الحاجة كأن تكون بعض أجزاء الجسم تحتك فيحصل منها ألم وضرر له إذا مشى أو مشت المرأة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.